غيري انسيني كان هوالي. أركيس العبر لك انهارك رحبا بك يا جنا هواك يسغاوك هذا العرف وشلانك يرضى فداك حبك سوارك رحبا بك يا جنا هواك Yeah.